بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ذكر المصنف هذا الباب بعد أن ذكر الأبواب المتعلقة بحقوق الأهل وحقوق الأولاد من النفقة وغيرها، وهذا لا شك أن فيه تغذية للأجسام. ذكر ما يليق بهذا الباب أيضا، أو ما يقابله، وهو تغذية الأهل والأولاد بالغذاء الروحي، وهو أمرهم بطاعة الله عز وجل ونهيهم عن مخالفته. فيجب على المرء الذي يكون مسؤولا عن أهله وأولاده وسائر بيته أن يأمرهم بطاعة الله عز وجل، لأنه مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيأتي هذا الحديث. فالإنسان لابد أن يأمر أهله بالصلاة، ويأمرهم بالخير، ويأمرهم بطاعة الله عز وجل، سواء كانوا أولادا أو زوجة أو آباء أو إخوانا أو خالات أو عمات، كل من في البيت يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله عز وجل. أورد قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر أهلك بالصلاة واصطبر على ذلك، أي صبر نفسك على الدعوة إلى الله عز وجل، واصبر أيضا أنت على طاعة الله عز وجل، ودعوتهم تكون من طاعة الله. وأحسن ما يقدمه الإنسان إلى أهله هو أن يدعوهم إلى الله عز وجل بفعل الخيرات واجتناب المنكرات والمحرمات، خاصة الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالإنسان لا بد أن يراعي هذا الأمر مراعاة شديدة، ويأمر أهله بالصلاة، يأمر أولاده، يأمر زوجته، يأمر إخوانه، ويأمر آباه أيضا، ويدعوهم إلى الخير. بل هذا أكبر بر يقدمه لوالديه، أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وكثيرا من الآباء مثلا قد لا يصلون ولا يسجدون لله عز وجل، ودائما يسأل الإنسان كيف يعاملهم، أيهجرهم ويبتعد عنهم؟ هذا لا ينبغي له أن يهجرهم، بل ينبغي عليه ويجب عليه أن ينجيهم من النار، ويقدم لهم أعظم بر وأعظم خير هو أن ينجيهم من عذاب الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان يقي نفسه ويبعد نفسه وينجي نفسه من النار، وكذلك ينجي أهله ومن تحت رعايته ومسؤوليته عن النار، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه وعلى الضوابط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذا أكبر شيء يفرح به الإنسان في هذه الدنيا، أن يكون سببا لهداية أهله، وسببا لهداية أولاده، وسببا لهداية آبائه. ثم أورد الأحاديث في ذلك فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء، ويقال بكسرها مع التنوين، أي كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أبناءه، والحسن ابن علي وابن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جده عليه الصلاة والسلام، ويعلمه ما يعلمه دينه، ويعلمه الأمور التي ينبغي أن يتعلمها. فالحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وجد تمرة من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بيته شيء من تمر الصدقة فيوزعه على الفقراء، وهو عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقات الناس لأنها أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمثله لا يأكل من صدقات الناس، لا يأكل من صدقات الناس، لكن يأكل مما يهديه إليه الناس. وأولاده وأهل بيته أيضا حرمت عليهم الصدقة ولا تحل لهم الصدقة، فلما رأى الحسن تمرة من تمر الصدقة أخذ ليأكلها وهو صبي. وهذا قد يتجاوز عنه الإنسان، يقول ماذا عليه، هذا صبي قد يفعل هذا الشيء الآن ويبتعد عنه غدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربيه على الخير وأن يبين له أن هذا الأمر لا يليق بآل محمد، فنهاه عن ذلك فقال له كخ كخ. وهذه الكلمة تستعمل إلى الآن بالنسبة للصبيان، أن الإنسان إذا وجدهم يأكلون شيئا مستقدرا أو شيئا لا يؤكل أو غير ذلك يقول لهم هذه الكلمة. قال له ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ فهذا فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى للصبي ليتعلم ويتعود الخير. قال وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، وتطيش تدور في نواحي الصحفة. فهذا أيضا مثال آخر من أمثلة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تربية أهل بيته. فعمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن أم سلمة وابن أبي سلمة، وبعد موت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فكانت معها هذا الولد أو هذا الغلام عمر، فكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من هذا الأكل من هذا المكان ومن هذا المكان، فيأكل من كل نواحي الصحفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وبين له: يا غلام، وهذا تأديب منه عليه الصلاة والسلام، قال له يا غلام حتى يبين له ويؤدبه ويقبل هذا التأديب، لأنه لم يضربه ولم يعنفه، بل قال له هذه الكلمة الطيبة التي تجعل الغلام يسمع ويطيع. قال: يا غلام، سم الله تعالى، أي سم الله عند أكلك، عند إرادة الأكل لا بد من تسمية الله، ولا بد للإنسان أن يحرص أن يربي أولاده على ذكر الله عز وجل عند الطعام وغير ذلك من الأمور. سم الله تعالى وكل بيمينك ولا تأكل بشمالك، لأن الذي يأكل بشماله هو الشيطان، والذي يستعمل الشمال هو الشيطان. أما في الأمور الشرعية فإن الإنسان يستعمل يمينه كما ورد بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مما يليك، أي كل من الجهة التي تليك، وهذا من آداب الطعام الذي ينبغي أن يعلم عليه ويربى عليه الصبيان. فلذلك قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي لازلت على هذا الأدب ولازلت على هذا الطريق الذي علمنيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني هو روى هذا الحديث وصار كبيرا ولازال مؤدبا بهذا التأديب. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا وأولادنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.